فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اجعلنا من الفائزين يا رب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أستاذ بالتعليق أو ملكين من أهل الغرور يا رب. الله الله الله الله الله. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ولتسمعن فنبذوه نعم القراءة والإتقان يا أستاذ. عليك فبئس ما يشترون عليك وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم جزاؤهم ولله ملك السماوات والأرض وقف في مقام والله على كل شيء قدير. خليه يخبص. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء in الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون سبحانك فقنا عذاب النار سلم عليك يا رب عظيم يا مش الصالح ربنا وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربنا وآتنا ما وعدتنا وقاتلوا وقتلوا النار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متى مأوى الله سريع الحساب. الحاج حجاج شيخ الدار المقيم بجبرية.